ظاهره السلامة وأنهم كلهم سواء في الثقة والعدالة، لأنه حذف منه من يكون ضعيفا فيكون ظاهره السلامة، ظاهر الإسناد السلامة. ويسمى تدليس التجويد لأن الراوي لما حذف اسم شيخ شيخه وأضافه إلى من فقه ممن كان ثقة فيكون بذلك جود الإسناد وأظهر فيه ناسا أجوادا، يعني جيدين معتمدين موثوقين، وحذف ذلك الذي يكون ضعيفا. فهذا شر أنواع التدليس وهو أسوأها، وفيه مضرة من ناحيتين: من ناحية أن الراوي الذي عمل التدليس أساء وأخطأ في قصده إلى هذا العمل، والناحية الثانية هذا العمل الذي هو حذف شيخ شيخه مثلا، والناحية الثانية أنه أساء إلى شيخه إذ أضاف روايته إلى شيخ شيخه، يعني رواية شيخ شيخه أضافها إلى شيخ شيخه وحذف شيخه. فقد يظن أن شيخ شيخه أن شيخه هو الذي حصل منه ذلك، مع أنه غير معروف بالتدليس، مع أنه قد يكون غير معروف بالتدليس، يكون هذا الصنيع فيه إساءة إلى شيخه وفيه إساءة بالحذف من الإسناد، حذف بعض الرجال الذين حذفوا من الإسناد فصار الإسناد مستويا ظاهره السلامة، ومجودا ظاهره أن رجاله أجواد وأنهم معتبرون وأنه معتد بهم، فيكون بذلك أخطأ من الناحيتين. فهو شر أنواع التدليس، لأن التدليس هو أن يروي عن شيخه عن وبلفظ موهم الاحتمال، احتمال أن يكون روى عنه مباشرة وأن يكون بينه وبينه واسطة، يعني روى عن شخص يعتبر من شيوخه بعن، ولكن أتى بلفظ موهم الاتصال، مع أنه قد يكون روى بالانقطاع بأن يكون بينه وبينه واسطة وحذفها، لكن هذا اللي هو تدليس تسوية ليس من هذا القبيل، لأنه روى عن شيخه ولم يحذف يعني شيخه، وإنما روى عنه، ولكن البلاء جاء من حذفه من فوق شيخه، من حذفه من كان فوق شيخه الذي هو شيخ شيخه. ففيه إساءة بالحذف وإساءة إلى الشيخ إذ أضاف روايته إلى من فوقه، يعني من فوق شيخه، مع أنه إنما حدث عن شيخه الذي حذف، مع أنه إنما حدث عن شيخه الذي حذف. هذا هو شر أنواع التدليس، وهو يعني جرح من تعمد هذا، سيما إذا كان المحذوف ضعيفا فإن هذا فيه تغرير وفيه توهين، وأن الإسناد كله مستقيمون، فإذا تعمد ذلك فإن هذا يعتبر جرح، لأنه حذف ما تصرف في الإسناد فحذف منه ما ليس له أن يحذف، وإنما عليه أن يأتي بالإسناد كهيئته وبالألفاظ التي جاءت في الإسناد، يعني كل درجة من درجات الإسناد وكل طبقة من طبقات الإسناد يأتي بالرواة فيها ويأتي بصيغهم، فلا يتصرف أيضا حتى في الصيغ بالنسبة لمن فوق شيخه. إذا كانت الرواية عن